بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تلاميذ الثانوية الإعدادية ابن سينا يسعينا أن نأخذ آراء واقتراحات مجموعة من النساء من خارج المؤسسة حول اليوم العالمي للمرأة. معنا الآنسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أنسة ربيعة عبد العزيز، عضو في جمعية التواصل الثقافي. بماذا تعنى هذه الجمعية؟ تعنى الجمعية بأمور عدة كمحاربة الأمية للنساء وتحفيظ القرآن الكريم وتقديم دروس دينية للنساء عامة. تعرفين طبعا أن اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، ماذا يمكنك أن تقولي لنا عن هذا اليوم؟ إذا كان العالم يختلف في طريقته بالاحتفال بهذا اليوم، فيجب على المسلمين أن يتذكروا ولو في هذا اليوم أن الإسلام كرم المرأة وأخرجها من عهد الجاهلية وما كانوا يفعلوا بها، فكرمها أما وزوجة وأختا في كل الحالات. ويجب كذلك أن نعلم أن المرأة هي نصف المجتمع وتمنح المجتمع النصف الآخر، إذا فهي المجتمع كله، لذلك يجب أن نحترمها ونمتعها بجميع حقوقها. بكونك امرأة فأنت معنية بالأمر، إذن ما هي اقتراحاتك للسير نحو الأفضل في هذا المجال؟ أتمنى من المسؤولين أن يقوموا بتنظيم معارض الحرف اليدوية، وكذلك أن ننظم ندوات للنساء في جميع جوانب الحياة، خصوصا وأننا نعلم أن جلة سكان مدينة تاوريت من القبائل الآتية من القرى ونسبة الجهل فيها كبيرة. أنسة ربيعة، شكرا جزيلا لتقديمك لنا هذه الإفادات، وإلى لقاء قادم بحول الله. أشكركم أيضا على منحكم لهذه الفرصة لتقديم رأيي في هذا الموضوع.